واسم الشكور ورد في القرآن 4 مرات، والشاكر من شكر يشكر فهو شاكر على وزن فاعل، والشكور على وزن مفعول، وهذا الوزن وزن الفاعل ووزن المفعول يبين الفرق بين الشاكر وبين الشكور. ما الفرق بين الشاكر وبين الشكور؟ الشاكر هو شاكر في نفسه سبحانه وتعالى، صفة في نفسه، صفة لله جل وعلا لا تنفك عنه أبدا، لأن صفات الله جل وعلا منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية ومنها صفات ذاتية وفعلية. الصفات الذاتية المتعلقة بذاته لا تنفك عنه، كالسمع لا ينفك عن الله جل وعلا، هو سميع دائما. وأيضا كونه جل وعلا شاكر، هذه صفة في ذاته أنه شاكر دائما، حتى للكافر شاكر جل جلاله كما سوف يأتي معنا. وأما الصفة الفعلية فهي التي متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها، كصفة الكلام، متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم جل جلاله. وصفة النزول إلى السماء الدنيا، متى شاء نزل ومتى شاء لم ينزل. وما أحلى مجالس العلم التي نتحدث فيها عن الله، كل كلامنا عن حبيبنا، كل كلامنا عن ربنا، أن نتعرف على ربنا جل وعلا. والصفات الذاتية الفعلية هي المتعلقة بذاته ومتعلقة بالمشيئة أيضا، قالوا كالبصر جل وعلا، أو قالوا استغفر الله كالكلام أيضا، هي ذاتية فعلية، ذاتية فعلية. وكالشكور قلنا الشاكر صفة إيش؟ ذاتية. والشكور ذاتية إيش؟ فعلية، متى شاء شكر للعبد ومتى شاء لم يشكر سبحانه وتعالى. ومن أمثلة الآيات التي جاء فيها اسم الشكور قول الله سبحانه وتعالى يضاعف لكم والله شكور حليم، سورة التغابن الآية 17 خلاص. وفي سورة الشورى والله شكور وهو الغفور الشكور. وصفة الشكر لله سبحانه وتعالى غالبا في القرآن ما تقترن بصفتين، إما بصفة العلم وإما بصفة المغفرة، والحلم يدخل في المغفرة أيضا. إما بصفة العلم، تقترن بصفة العلم. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا عالم وعليم وعلام، سوف يأتينا اسم العليم والفرق بين العالم والعليم والعلام، سبحانه ما أعظمه. قالوا فهو أعلم بمن يستحق الشكر من غيره، هو أعلم سبحانه وتعالى من الذي يستحق الشكر ومن الذي لا يستحقه، بينما كل مخلوق لا يعلم هذا. لماذا؟ لأن الشكر، ما معنى الشكر؟ الشكر في اللغة العربية كما قال في لسان العرب، قال هو العرفان بالإحسان ونشره، هذا هو الشكر، العرفان بالإحسان، فعلت لي أمرا فأنا يكون هذا الأمر الطيب الذي فعلته لي أكون ماسكة لك وحاملة لك. هذا عرفان بالإحسان، عارف إحسانك علي وأنشر ذلك، هذا الشكر في اللغة العربية. أما الشكر في حق الله جل وعلا فهو معنى آخر، كما قال الخطابي رحمه الله أنه الذي يجازي على قليل العمل بالأجر العظيم، يجازي بقليل العمل على قليل العمل بالأجر العظيم سبحانه وتعالى. وسيأتينا أيضا أنواع من أنواع شكر الله جل وعلا للعباد، لأنها أقسام كثيرة، شكر الله سبحانه وتعالى للعباد، وتقترن بالمغفرة. لماذا؟ لأن أعظم ما يعطيه الله إن شكر للعبد أن يغفر له. نسأل الله أن يشكرنا على هذا المجلس فيقول قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات. نسأل الله ذلك بفضله وكرمه، ولا نحن والله ما نستاهل، والله نحن ما نستاهل، ولكن نسأل الله من فضله وكرمه جل جلاله. فالله جل وعلا يشكر العباد على القليل من العمل، على القليل من العمل، فيعطيهم أجراً عظيماً يليق بجلاله وعظمته. لأن من أسمائه التي قلناها إيش في الدرس الماضي؟ العظيم، وأجره عظيم وعذابه عظيم، نسأل الله العافية. وفي الأمثلة العامية يقول كل يعطي على قدر مكانه، كل يأتي بالشيء أو كل يقدم قيمته، صح ولا لا؟ بعض الناس تقول له اذهب وادخل بهدية على، فيقول لك ماذا أأتي بهدية؟ فترد عليه أنت باللغة العامية كل يقدم قيمته، صح ولا لا؟ ولله المثل الأعلى، الله جل وعلا إذا شكر فإنه يشكر على قدر جلاله وعظمته. فماذا تظن؟ إن شكر لك ارتاح خلاص. عمر بن الخطاب يقول لو علمت أن الله جل وعلا تقبل مني عمل واحد لاتكلت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله ممن؟ من المتقين سبحانه وتعالى. وأنا أقول لك إن علمت أن الله جل وعلا شكر لك على عمل واحد اتكل، لأن شكره ماذا؟ عظيم. ولن يعذب ربنا جل وعلا عبدا شكره في يوم من الأيام، لأنه عظيم، لأنه شكور سبحانه وتعالى. لن يعذب ربنا عبدا شكره في يوم من الأيام جل جلاله وتقدست أسماؤه. والمقصود بذلك شكره شكر المغفرة التي نتكلم عنه، وإلا فإن الله يشكر حتى للكافر، ولكن يعطيه متى؟ في الدنيا، كما سوف يأتي معنا. من شكر الله جل وعلا للعبد، ولكن قبل شكر الله للعبد، الله يحب من العباد الشكور. الله يحب من العباد من؟ الشكور. والشكور من العباد قليل ولا كثير؟ وقليل من عبادي الشكور. وإبليس علم علما يقينا مقام الشكر عند الله، ولذلك كان أول ما يحرص عليه إبليس على الإنسان، إبليس له أولويات، إبليس له أولويات في إضلال ابن آدم، فله أولويات نفسية، وله أولويات في الذنوب، وله أولويات. مثلا من أولويات إبليس في سحب الإنسان للضلال إظهار العورات. ليش؟ ليبدي لهما ما وري عنهما. أول حاجة يبدي السوء، هذا من أولوياته. ومن أولويات إبليس لكي يضل الإنسان أن يبعد الإنسان عن الشكر، بل قد يجعل الإنسان من أكثر الناس حمدا لله ولكنه لا يجعله شاكرا لله، لأن هناك فرق بين الحمد وبين الشكر كما قال ابن القيم في مدارج السالكين. الحمد أعم من وجه والشكر أعم من وجه. الحمد أعم أنه يكون في المصائب وفي الفضائل، إن أصابتك سراء قلت ماذا؟ الحمد لله، وإن أصابتك ضراء قلت ماذا؟ الحمد لله على كل حال. بينما الشكر لا يكون في المصائب، الشكر لا يكون إلا في إيش؟ في النعمة، أما الضراء لا. فهنا أصبح الحمد ماذا؟ أعم ولا ما هو أعم؟ بينما الشكر أعم من الحمد بالنسبة للعبد، أن الشكر يكون باللسان وبالجنان وبالأركان، بينما الحمد لا يكون، لا يتعدى إيش؟ اللسان، والشكر يكون بالجوارح كلها. ولذلك قليل من عباد الله الشكور، صلاتك شكر، صيامك شكر، دعوتك إلى الله شكر، قيامك ركعتين في جوف الليل في عز البرد شكر، ذهابك إلى المسجد وأنت تتكئ على عصا شكر، قولك أستغفر الله شكر، قولك الحمد لله شكر. ولكن قليل من العباد الشاكر، لأن الشكر عمل. الشكر إيش؟ قول وعمل ويقين وإيمان. فالإيمان كله شكر، وخصال الإيمان كلها وخصال الإيمان كلها شكر، وخصال الإيمان كلها شكر لله سبحانه وتعالى. فإبليس حريص على ألا يجعلك من الشاكرين. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والإنسان إذا بلغ مرحلة النضج في التفكير، متى يبلغها؟ في سن ماذا؟ في سن 40. فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. متى قال ربي أوزعني أن أشكر؟ لما بلغ 40، لأنه فكر فكر فكر، ما هي أجل عبادة؟ ما هي أجل عبادة أعبد الله بها؟ الشكر. أجل العبادات الشكر، الشكر. وكلما شكرت كلما زادك الله، كما سوف يأتي معنا. ولذلك أنبياء الله هم سادة من؟ الشاكرين عليهم السلام. لما امتدح الله نوح في سورة الإسراء، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا. أعظم نعمة ينعم الله بها عليك أن تكون عنده معروف أنك من الشاكرين. أعظم نعمة أنك تكون معروف عنده أنك من الشاكرين، فيعطيك ويرزقك ويحفظك ويكون معك ويؤيدك. اللهم اجعلنا من الشاكرين. والعبد الشكور من هو؟ من هو العبد الشكور؟ عرف العبد الشكور. عرف العبد الشكور هو المجتهد في العبادة، هو المجتهد في العبادة. ولذلك في درس أمس أيضا في التفسير قلنا أن التوكل على الله زاده ماذا؟ بنزينه وقوده ما هو؟ العبادة. وأعظم العبادات ما هي؟ الصلاة والصوم، هي لحمك ودمك. فانظر إلى نفسك في هذين الموضعين وفي هاتين العبادتين، والشاكر

وسيئاته أكثر من حسناته يستحق الهلاك. كلما يستحق الهلاك يستحق الهلاك. السيئة واحدة والحسنة عشر، ومع ذلك السيئات أكثر. يوجد ناس مساكين حسناتهم تكون يوم القيامة أكثر من سيئاتهم بكثير، ولكنه عمل عمل واحد فأهلك كل هذه الحسنات. هذا الحديث الذي أقوله الآن، هذا الحديث الذي أقوله الآن كان الصحابة يغمى عليهم منه. أبو هريرة كان يبكي منه حتى يخر على ركبتيه، ومعاوية أغمى عليهم منه. يأتي أقوام من أمتي يوم القيامة أعمالهم كحسن كجبال تهامة بيض، فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا يا رسول الله صفهم لنا، قال إنهم معكم ويصلون، إنهم منكم ويصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، ولكنهم أقوام خلوا بمحارم الله فانتهكوها. الآن ستعرف لماذا قرنت صفة الشكور بالعليم، لأنه هو عليم بمن يستحق الشكر الأخروي، وعليم بمن يستحق الشكر الدنيوي. لأن هناك الكفار يعملون أعمال خير، يعملون أعمال خير، فالله شكور ولا ما هو شكور؟ وشاكر، فيشكر لهم فيعطيهم زيادة ويعطيهم ويفتح عليهم أبواب الدنيا حتى يأتي يوم القيامة وليس عنده شيء، لأنه لم يقل في يوم اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. من شكر الله جل وعلا لعبده أن الله، انتبه للنقطة الدقيقة هذه المهمة جدا جدا، من شكر الله للعبد وتعلق بها وتمسك بها، أسأل الله أن يعيننا عليها، قولوا آمين. من شكر الله للعبد أن من ترك شيئا له عوضه خيرا منه، هذا من شكره، أن من ترك شيئا لله من أجل الله عوضه الله خيرا منه. نرجع لنفس المثال، لو أنك تركت شيء تحبه من أجل ملك من ملوك الدنيا أو أمير من أمراء الدنيا، ألا تظن أن هذا الملك وهذا الأمير يعوضك؟ ها؟ بلى. وإن لم يعوضك يأتي في قلبك أنه بخيل، فما بالك لو كان الملك معروف بالكرم؟ ولله المثل الأعلى، ملك الملوك وأكرم الكرماء، والذي من أسمائه أنه شكور، ماذا تظن أنه يعطيك إن تركت الشيء له؟ تريد أن تتفرج على معصية وأنت عاشق لها ونفسك تشوفها، ومع ذلك تقول يا رب أنا تاركها لك، إيش تتوقع المقابل؟ يرزقك حلاوة في صدرك إلى يوم تلقاه. عند الإمام أحمد روي عند الإمام أحمد: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من جرائي أبدلته حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاني. أعظم مرض موجود في الدنيا الآن إيش هو؟ قتل الناس، والناس مرض الاكتئاب، الأمراض النفسية الآن لا إله إلا الله. تخيل الناس كلهم في مرض نفسي وأنت سعيد مبسوط مبسوط، حلاوة في صدرك. إذا من شكره جل وعلا أنه يبدلك بالذي تركته من أجله، وهذا موجود في القرآن وموجود في السنة. إبليس

بطير خضر تطير بهم في الجنة حيث شاء. غير الشهيد لما يموت روحه كيف تصير؟ غير الشهيد روحه تخرج فتتعلق في الجنة، الروح هذه تتحول إلى طير ولكنها معلقة في الجنة إلى أن ترجع إلى القبر ثم تذهب وترجع، لأن الروح الصحيح أنها لها ذهاب وإياب، ولكن روح الشهيد لا، هي تكون في حواصل طير خضر. المؤمن في الجنة كم له زوجة؟ له زوجتان بس، ما في 70. إيش 70؟ 70 لواحد بس، لهذا للشهيد 72 حورية غير زوجاته من أهل الدنيا. أما المؤمن العادي اللي ما مات شهيد هذا إيش له؟ زوجته ما هو شهيد، لم يقدم نحره لله. الشهيد في القبر يؤمن من فتنة القبر، قالوا لما يا رسول الله؟ قال كفى إيش؟ بقرع السيوف، ببرق السيوف، فتنة عليه الصلاة والسلام، أو كما قال، لأن الله جل وعلا شكور. من شكر الله جل وعلا، أنا أريدك تتصور هذه يا جماعة، وهذه زبدة كلامنا في الشكور، الزبدة. من شكر الله أن امرأة بغي زانية والعياذ بالله رأت كلب عطشان فأسقته الماء فغفر الله لها. متصورين؟ هل تصورتم الآن معنى الشكور؟ رجل ماشي في الطريق عند البخاري ومسلم أماط شوك من طريق الناس فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له. هل تصورتم الآن من تعبدون؟ لمن تسجدون؟ من شكره أنه يعطيك فرصة تستغفر، تفعل الذنب الكبير العظيم العظيم العظيم العظيم فتطأطئ رأسك ثم ترفع يدك تقول يا رب أستغفرك وأتوب إليك، اغفر لي، ما حد يسمعك فيغفر لك. قال الشيطان وعزتك يا رب لأغوين عبادك ما دامت أرواحهم فيهم، قال وعزتي لأغفرن لهم ما استغفروني. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ماذا تريد؟ إذا علمت ذلك فأوصيك بوصيتين. الوصية الأولى، كن عبدا شكورا. موسى عليه السلام أو نوح لا يحضرني الآن أراد أن يشكر الله، بل موسى عليه السلام كليم الله، فسأل موسى الله جل وعلا سؤالا، قال يا رب كيف أشكرك؟ كيف أشكرك؟ فقال له الله أشكرني وأزيدك. قال يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر؟ كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر؟ قال الآن شكرتني، الآن شكرتني. ما معنى هذا الكلام؟ معناه بمعرفتك أن الله المستحق للشكر وأنه هو المنعم عليك وكل نعمة عليك تحتاج إلى شكر، معرفتك هذه فقط هذه شكر، عملك شكر آخر، فيزيدك الله على ما أعطاك فيحتاج إلى شكر آخر فيزيدك الله سبحانه وتعالى. وقد مرت معنا كثيرا قصة موسى عليه السلام، ولا أعيدها حتى لا أطيل، في العبد الذي حفر لنفسه حفرة والعبد الذي قال يا موسى قل لله أني خلاص ما أريد مال زيادة، فلوس كثير